وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون أفرأيتم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.